والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: الحلف بغير الله إشراك بالله. شرع المؤلف رحمه الله تعالى يتحدث عن مسألة شائعة على ألسنة كثير من الناس، وذلك حلف بغير الله تبارك وتعالى. والحلف بغير الله عز وجل شرك به سبحانه وتعالى، وهذا الشرك تتحدد درجته ونوعيته بحسب ما قام بقلب العبد من الاعتقاد في المحلوف به من دون الله تبارك وتعالى. فإن اعتقد أن هذا المعظم في نفسه ممن يستحق أن يحلف به وله مكانة من الإجلال والإكبار، فهذا شرك أكبر والعياذ بالله. وإن كانت هي كلمة جرت على لسانه على ما يسمعه من الناس فاعتاد النطق بذلك، فهذا من الشرك الأصغر. ولهذا نهى الإسلام عن كل حلف بغير الله جل وعلا، فلا يحق للمخلوق أن يحلف إلا بالخالق تبارك وتعالى وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أخرج الترمذي عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد أشرك. وهذا الحديث يتضمن صيغة من أبلغ صيغ العموم: من حلف بغير الله، أي أيا كان ذلك الحالف وأيا كان ذلك المحلوف به. فليس في هذا الباب تفريق بين الأولياء والصالحين والعباد والملائكة والأنبياء وغير ذلك، فمهما كان العبد الحالف ومهما كان العبد المحلوف به فكل هذا من الشرك بالله جل وعلا على حسب التفصيل السابق. ولهذا استعمل النبي صلى الله عليه وسلم فيها كلمة التحقيق: فقد أشرك، أي فقد تحقق وقوعه في الشرك. وهذا الحديث له قصة كما رواها الإمام أحمد والترمذي وأبو داود، أن ابن عمر رضي الله عنهما سمع رجلا يقول: والكعبة، يحلف بالكعبة، وكأن رجلا كان يخاطبه فقال: لا والكعبة. والواو من حروف القسم، وحروف القسم ثلاثة: الباء والتاء والواو. تقول: والله وبالله وتالله. فهذا الرجل أقسم بالكعبة فقال: والكعبة. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: لا تحلف بغير الله. هذا يبين الهدي الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه: لا تحلف بغير الله، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. والمعنيان مترادفان هنا، وهو على التفصيل السابق أيضا: إما كفر وشرك أكبر أو كفر وشرك أصغر. بحسب ما قام بقلب العبد من معتقد في المحلوف به. وتلاحظون أن الصحابة كانوا ينكرون، وأشد ما كانوا ينكرون فيه ما يتعلق بالتوحيد. فبادر ابن عمر فأنكر على هذا الرجل الذي كان يحلف بالكعبة، مع أن الكعبة لها منزلة في نفوس المؤمنين، وأمر الله جل وعلا بالطواف حولها وجعلها منسكا ومثابة للناس إلى غير ذلك من التشريفات المتعلقة ببيت الله الحرام. ومع ذلك، مع عظمة هذه الكعبة وعظمة بيت الله الحرام، إلا أنه حرام على العبد أن يحلف بغير الله تبارك وتعالى، مهما كان هذا الغير ومهما كانت له من المنزلة والمهابة والإجلال في القلب. فالحلف لا يكون إلا بالله سبحانه وتعالى. قال المؤلف: وأخرج مسلم، يعني في صحيحه، عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. أقول لعل هذا مما وقع فيه الوهم من النساخ، فهذا الخبر بهذا اللفظ ليس في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الرحمن بن سمرة، لكن الذي في صحيح مسلم من حديث عبد الرحمن بن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم. هذا لفظ مسلم من حديث عبد الرحمن بن سمرة. أما اللفظ الذي ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فهو حديث متفق على صحته من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وله قصة ورد في بعض الطرق هذا الخبر، أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع عمر رضي الله عنه يحلف بأبيه، أو سمع رجلا يحلف بأبيه، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال: إن الله تعالى ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. والتخيير بالصمت لأن الأصل في المؤمن أن لا ينطق إلا بالخير والحق، فإن كان ناطقا به فليتكلم، وإلا فالأفضل له أن يصمت عن الشر وما يعود عليه بالإثم والعدوان. والعرب كانوا يحلفون بآبائهم تعظيما لهم واعتقادا منهم أنهم يستحقون أن يحلف بهم، فمن اعتقد مثل هذا فقد أشرك بالله عز وجل. في حديث عبد الرحمن بن سمرة قال: لا تحلفوا بالطواغي. طواغي جمع طاغوت، وهو كل ما يعبد من دون الله ويعظم ويذل له من دون الله تبارك وتعالى، كاللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى وهبل وغير ذلك، كذي الخلصة وغير ذلك من معظمات النفوس، فيلحق بهذا المعظمين في أنفس عباد القبور من الأولياء والصالحين والمشايخ وما يعظمه البعض من الكواكب أو ما يعظمونه حتى من الملائكة والأنبياء. هذا باب محكم، باب واحد، فسواء أن تحلف بجبريل أو أن تحلف بالحجر، كله سواء، كله شرك بالله جل وعلا، بل لربما تزايد الشرك بقدر تعظيمك لمن تحلف به، فيتفاوت الحال بما قام في قلب العبد من التعظيم والإجلال للمحلوف به. فهذا الخبر تضمن كل ما يحلف به من دون الله تبارك وتعالى. قال المؤلف: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. فيه دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه بالحديث كما يوحى إليه بالقرآن كما قال هو عليه الصلاة والسلام: وإنما أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة. وهذا قول الله جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. في سنن أبي داود من حديث بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بالأمانة فليس منا، من حلف بالأمانة فليس منا. وإسناده لا بأس به، وفيه اختلاف، وقوله ليس منا دال على أن الحلف بغير الله كبيرة من كبائر الذنوب، ثم قد يكون شركا أكبر وقد يكون دون ذلك. فهذا يحلف بالأمانة، وكذلك من يحلف بولده أو بقبيلته أو بعشيرته أو يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم أو يحلف بالولي فلان ونحو ذلك، كل هذا داخل في جملة الشرك بالله جل وعلا. وفي مسند أحمد وسنن النسائي بسند جيد من حديث قتيلة رضي الله عنها امرأة من جهينة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تنددون، أي تتخذون مع الله أندادا، يعني كيف تذموننا وتقولون أننا نددنا لما قلنا عزير ابن الله، وأن النصارى نددوا لما قالوا عيسى ابن الله، أنتم كذلك تنددون. إنكم تنددون وإنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا ويقولوا ورب الكعبة ويقولون ما شاء الله ثم شئت. وفي مصنف ابن أبي شيبة قال: حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن قال: مر عمر بالزبير وهو يقول لا والكعبة، فرفع عليه الدرة وقال: الكعبة لا أم لك تطعمك وتسقيك، يعني ينبغي أن تحلف بالذي يطعمك ويسقيك وهو الله رب العالمين. وفي مصنف بن أبي شيبة قال: حدثنا ابن فضيل عن العلاء بن مسيب عن أبيه قال: كعب إنكم تشركون. قالوا: كيف يا أبا إسحاق؟ قال: يحلف الرجل يقول لا وأبي ولا وأبيك، لا لعمري، لا وحياتي، لا وحرمة المسجد، لا والإسلام، وأشباهه من القول. كل هذا من الشرك بالله عز وجل، حرمة المسجد والحلف بالإسلام والحلف بالدين، كل هذا من الشرك بالله تبارك وتعالى. العبد لا يحلف إلا بالرب سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. وفي مصنف ابن أبي شيبة قال: حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن مرقان عن ميمون قال: سمعته يقول: إن الله تعالى يقسم بما شاء من خلقه، وليس لأحد أن يقسم إلا بالله، ومن أقسم فلا يكذب. ميمون يقرر الأصل الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم أن الحلف لا يكون إلا بالله تعالى، وأن الحلف بالله تعالى بد أن يكون صدقا، فلا يكذب العبد بسم الله تبارك وتعالى. وفي مصنف بن أبي شيبة قال: حدثنا خالد بن مخلد القطواني قال: حدثنا عبد الله بن جعفر عن أم بكر بنت المسور أن المسور سمع ابنا له وهو يقول، أي يحلف بغير الله، فقال له: أشركت بالله أو كفرت بالله؟ ثم قال: قل أستغفر الله آمنت بالله ثلاثا. لاحظ مباشرة أنكر على ابنه وبين له المخرج من ذلك، بأن يستغفر الله ويتوب إليه من ذلك، وأن يشهد بالإيمان مرة أخرى: آمنت بالله ثلاثا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأخرج الشيخان، الشيخان في زمان الصحابة هما البخاري، هما أبو بكر وعمر، ويطلق عليهم أيضا العمران، وفي المحدثين المقصود بالشيخين البخاري ومسلم. قال واخرج الشيخان يعني البخاري ومسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف فقال في حلفه واللات والعزى او حلف باللات والعزى فليقل لا اله الا الله. وهذا على كلا التقديرين، سواء كان من باب جريان الكلمة على اللسان، فإن براءة اللسان من الشرك أن تجري عليه كلمة التوحيد، فالتوحيد يذهب في الشرك. وإن كان اعتقادا فاسدا فبين له فساد ذلك، فكفرته أن يمر كلمة التوحيد على قلبه لتغسل الشرك الذي دخل قلبه، فليقل لا إله إلا الله، هذه كفارة الحلف بغير الله. وهذا معنى قول المسور قبل قليل: قل أستغفر الله آمنت بالله ثلاثة. إمام الحديث: ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق. فيقيل: كيف يحلفون بالله والعزى وهم قد آمنوا بالله ورسوله، بل وبعث النبي صلى الله عليه وسلم البعوث لهدم الأصنام؟ فنقول هذا الذي تقدم تقريره من قبل، أن العبد لربما جرت الكلمة على لسانه من جراء اعتياده عليها زمنا طويلا، فقد يكون في لحظة غضبه أو في لحظة مجادلته وعجلته يتلفظ بهذه الألفاظ لا عن قصد لها. فالنبي صلى الله عليه وسلم عالج هذا الموقف مباشرة بأن من جرى هذا على لسانه فليبادر مباشرة إلى قول لا إله إلا الله، فإنه لن يلبث إلا ويترك ذلك مطلقا جملة وتفصيلا، لأنه يذكر نفسه بأن الحلف بغير الله شرك، وأنه وقع في الشرك، وأن الشيطان يستزل لإيقاعه في الشرك ولو بالخطأ، فالشيطان يفرح بهذا. ولهذا جعل الإسلام كفارة الشرك كلمة التوحيد. ولهذا إذا سمعنا أحد يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم لا نتركه، نقول جرت العادة، ويأتيك أشباه الفقهاء يقول ما حدث فيه البلوى ترفع فيه الأقلام عن الناس فدعوهم لا يقصدون والنوايا صالحة وراء إلى غير ذلك، هذا كله باطل. وقد تقدم معنا إنكار الصحابة على من يحلف بغير الله تبارك وتعالى، مع أنه معلوم قطعا أنهم لا يريدون الوقوع في الشرك ولا شك، وإنما هي كلمة جرت على اللسان من جراء الاعتياد على ذلك. فنحن مطالبون إذا سمعنا أحدا يحلف بغير الله أن نذكره بأن هذا من الشرك، وأن نأمره أن يقول قل لا إله إلا الله، وأن نبين له أن هذه كفارة لذلك. في سنن أبي داود والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد. هذا التعميم بعد تخصيص آباء وأمهات، لا تحلفوا به، ثم لا تحلفوا بكل من زعم أنه ند لله، لأنه ليس إلا ند سبحانه وتعالى. ولهذا قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. وإسناده جيد. قال مؤلف: وقد دلت هذه الأحاديث على أن الحلف بما كان يحلف به المشركون في الجاهلية يضر بالإيمان والعقيدة. هذا الضرر كما تقدم قد يكون ضررا كليا وقد يكون ضررا جزئيا. وعلى القول بأن الله لا يغفر الشرك كله دقه وجله أصغره وأكبره، فلا بد أن يعذب العبد، ولهذا على العبد أن يتوب إلى الله جل وعلا من كل شرك وقع فيه. يضر بالإيمان والعقيدة، فإذا صدر هذا من مسلم فليقل لا إله إلا الله. أخرج عبد الرزاق في مصنفه عن الثوري عن أبي سلمة عن وبرة قال قال عبد الله قال لا أدري ابن مسعود أو ابن عمر، لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وأخرجه أيضا ابن أبي شيبة فقال حدثنا وكيع عن مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن أبي بردة قال قال عبد الله لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره وأنا صادق. وأخرجه أيضا طبراني في الكبير من طريق مسعر بن كدام عن وبرة بن عبد الرحمن بمثله، وإنما سقت طريق ابن أبي شيبة لكي نقرر أن عبد الرزاق لم يهم على الثوري في هذه الرواية. وهذا الحديث وهذا الأثر عن عبد الله رضي الله عنه يدل على أن باب الشرك وإن كان أصغر أكبر من كل الذنوب والمعاصي الأخرى. ولهذا يقول لا نحلف بالله كاذبا، الحلف بالله كاذبا ما حكمه؟ معصية، أليس كذلك؟ وإن غلظها كانت كبيرة من كبائر الذنوب، وإن اقتطع بها حق امرئ مسلم كانت كبيرة من كبائر الذنوب. طيب قال أحب إلي من أن أحلف بغيره وأنا صادق، لأن الحلف بالغير وإن كان صادقا في حلفه شرك بالله جل وعلا. فأيهما أعظم، الشرك أم أحد المعاصي وإن كانت من الكبائر؟ لا شك أن الشرك هو أعظم المحرمات على الإطلاق. وللأسف الشديد وجد في من ينتسب إلى الإسلام بل ويزعم كثرة الذكر والصيام وغير ذلك من الأعمال الصالحة وهو على استعداد تام أن يحلف بغير الله عز وجل وللأسف الشديد نجد في من ينتسب إلى الإسلام من هو على استعداد تام أن يحلف بالله عز وجل كاذبا وليس عنده استعداد أبدا مهما كانت الظروف والتكاليف أن يحلف بوليه أو شيخه أو من يعظمه في نفسه من المخلوقين كاذبا، هذا محال. وهذا يدل على أن تعظيم هؤلاء لشيوخهم وأوليائهم أعظم من تعظيمهم لله الواحد القهار، وأن محبتهم لهؤلاء الشيوخ ولهؤلاء الأولياء أعظم من محبتهم لله سبحانه وتعالى. وهذا نوع آخر من أنواع الشرك، شرك المحبة. فوقعوا في نوعين: الحلف بغير الله، وهذا شرك أكبر في حق هؤلاء، ثم أضيف إليه شرك آخر وهو شركهم في شرك المحبة. أخرج عبد الرزاق لمصنفه قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت عبد الله بن أبي مليكة يخبر أنه سمع ابن الزبير يخبر أن عمر لما كان بالمخمص من عسفان، هذه قصة الآن تبين ما جرى من عمر مع ابن الزبير لما أراد أن يضربه بالدرة، قال استبق الناس فسبقهم عمر، فقال ابن الزبير فانتهزت فسبقته، يعني رأى الناس يتسابقون سبقهم عمر، فانطلق ابن الزبير يجري فسبق عمر. قال فقلت سبقته والكعبة، ثم انتهز فسبقني، فقال سبقته والله، ثم انتهزت فسبقته، فقلت سبقته والكعبة، ثم انتهز الثالثة فسبقني فقال سبقته والله، ثم أناخ فقال أرأيت حلفك بالكعبة؟ والله لو أعلم أنك فكرت فيها قبل أن تحلف لعاقبتك، احلف بالله فأثم أو أبرر. ليس لك إلا أن تحلف بالله عز وجل سواء كنت صادقا أو كاذبا، ليس لك أبدا بحال أن تحلف بغير الله، الحلف بغير الله شرك. سواء كنت كاذبا أو صادقا، إذا كنت صادقا بررت، وإن كنت كاذبا أثمت، لكن في كل أحوال لا تحلف إلا بالله الواحد القهار. وهنا قوله لو أعلم أنك فكرت فيها، يعني عقلت ما تقول، يعني كان يقول أنا أعلم أنك تقولها على ما جرى به اللسان واعتدته زمنا طويلا، لكن لو تكررت منك لفعلت بك كذا وكذا كما قال هنا. وهنا شبهة يلقيها بعض من يجوز الحلف بغير الله والعياذ بالله ممن اجتالته الشياطين عن فطرته نسأل الله العافية والسلام، يحتجون بحديث أفلح وأبيه. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من طريق إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة بن عبد الله أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس فقال يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ فقال الصلاة الخمس إلا أن تتطوع شيئا. الحديث المشهور هل علي غيرها هل علي غيرها هكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا إلا أن تتطوع. قال فأجبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. وهذا قيد معتبر يا أخي، البعض يلبس عليه شيطاني يقول له هذا حديث متفق عليه في الصحيحين، وهذا الرجل يقتصر فقط على الفرائض، لكن نسي شرط الرجل لا أزيد على هذا، هو لن يزيد نوافل، لكن إيش أيضا ولا أنقص منه، أي لن أنقص من هذه الفرائض شيئا، سآتي بالصلاة على وجهها وآتي بالحج على وجهه وآتي بالصيام على وجهه وآتي بالزكاة على وجهه تماما كما أمر الله تعالى. من فعل هذا نجى بإذن الله عز وجل، لأن النوافل هي مرقعات للفرائض، فإن اكتملت الفريضة في أكمل حالها نجى الإنسان بإذن الله جل وعلا، وتكون النوافل في حقه زيادة خير. الرجل قال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه، يأتيك أبو الفيد منذ أن يكبر وإلى أن يسلم، لو سأل ماذا قرأت أنت في الصلاة ما يدري، دعك ماذا قرأ الإمام في الصلاة، ويقول لا النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل أفلح إن صدق. طيب الرجل يقول لا أزيد ولا أنقص منه، وأنت لم تزد وما زلت في نقصان فيها، ومع ذلك احتج بهذا الحديث. الشاهد منه قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق، أو دخل الجنة وأبيه إن صدق. ننظر أولا الناحية الحديثية، يعني هذه التي تهمنا وهي التي تصدر عنها الأحكام، ثم بعد ذلك نذكر تأويلات أهل العلم على فرض ثبوت تلك اللفظة ولا تصح بحال من الأحوال. هذا الحديث أولا أخرجه البخاري ومسلم من طريق مالك ابن أنس فيما قرئ عليه عن أبي سهل أو عن أبي سهيل عن أبيه به. إذن هنا يرويه مالك ابن أنس حافظ زمانه بلفظ أفلح إن صدق، أفلح إن صدق. خالفه في ذلك من؟ إسماعيل ابن جعفر، فرواه عن سهيل أو عن أبي سهيل عن أبيه به بلفظ أفلح وأبيه إن صدق، وهذا القدر كاف في إسقاط هذه الرواية. وقد أشار مسلم إلى شذوذها بعد أن أخرج الحديث من طريق مالك، قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد جميعا عن إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث نحو حديث مالك، غير أنه قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق، أو دخل الجنة وأبيه إن صدق. وهذا إعلان من الإمام مسلم لهذا الخبر. البعض يظن أن كل ما أخرج مسلم في صحيحه يقصد تصحيح، لا يا إخوان، مسلم في بعض الأحيان يخرج الرواية يريد أن يعلها ويبين الوهم الذي وقع في أواد كثير في صحيح الإمام مسلم، وبعض الناس يأتي بالرواية يقول أخرجها مسلم. إذن هذه الرواية شاذة لا تصح. مما يؤكد شذوذ ذلك أن إسماعيل بن جعفر وإن كان ثقة إلا أنه قد حفظت له أوهام، حفظت له أوهام، وهذا من هذه الأوهام. دليل ذلك أنه قد اختلف على إسماعيل في هذه الرواية، إسماعيل نفسه اختلف عليه في هذه الرواية. أخرج البخاري والنسائي من طريق إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق، بدون لفظ وأبيه. إذن إسماعيل جعفر نفسه تردد في هذه الرواية، تارة يرويها أفلح وأبيه، وتارة يرويها أفلح إن صدق، وتارة يرويها أفلح أو دخل الجنة وأبيه إن صدق، وتارة يرويها دخل الجنة إن صدق. فعلم أن المحفوظ هي رواية الإمام مالك في هذا الباب، وبهذا يزول الإشكال تماما ولا يبقى لمن تعلق بهذه الرواية حجة. ثم على فرض ذلك فقد خرج البياقي أقوال أهل العلم في هذه الرواية، فقال بعضهم حملها على أنها مما جرى به اللسان ولا يراد به قصد اللفظ كحلقة وعقرة ونحو ذلك، وبعضهم قال إنما أجريت على مجبر مقدر في النفس وهو الله رب العالمين سبحانه وتعالى، ولا يجوز إضمار غيره في حق النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو داعية التوحيد الأول عليه الصلاة والسلام، فيقدر فيه المضمر أي أفلح ورب أبيه إن صدق، ودخل الجنة ورب أبيه إن صدق على هذا التقدير. وأخلم في الرواية لا تصح وهي شاذة، ولا يلتفت إلى التأويل لأن لا نحتاج إليه مع شذوذ الرواية. ونكمل بعد الصلاة والله أعلم.